بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا صالحين مقبولين يا عفو يا كريم. هذا المجلس الثامن بعد 300 كذا، نعم، في تدارس أحاديث رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تحريم سب المسلم بغير حق. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نعم، تحريم سب المسلم بغير وجه حق دل على أن سبه بحق لدفع ظلمه أو لما سبق في وجوه الذم الستة: الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا، ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فإن سبه عندئذ في حضرته أو في غيبته يكون مشروعا تحقيقا للمصلحة الشرعية في هذه الأمور الستة، وما سوى ذلك فسبه من الجرائم ومن الكبائر. والسب أقل ما فيه أن يوصف مواجهة بوصف لا يحبه: يا قصير، يا أعور، يا أرفل، يا حمار، يا جحش، أعزكم الله والحاضرين. وأشده وصفه بالكفر: يا كافر، يا يهودي، يا نصراني، يا علماني، يا ملحد. فهذا أشده. بينهما مراتب: اللعن ووصفه بالكبيرة وقذفه، هذه مراتب بين هذا وهذا. وسب المؤمنين ذنب توعد الله عز وجل عليه بما توعد عليه أذيته، لأن السب أذية وتحقق معنى الأذى. وليس الأذى في مفهوم الناس الأذى الحسي، لا، أشد منه الأذى المعنوي. قال الله جل وعلا في آخر الأحزاب: والذين يؤذون الله ورسوله بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال الله جل وعلا: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فالإثم المبين في أذية المؤمن، ومن وجوه أذيته مسبته. مسبته من وجوه أذيته التي توعد الله فيها بالإثم المبين. والمسلم ينتبه ويحذر من حصائد اللسان، وأن لا يجعل على لسانه رقيبا ولا على ما يصدر منه حسيبا. نعم، أحسن الله إليك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه. نعم، هذا حديث عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سبابه فسوق لأنه كبيرة من كبائر الذنوب، وتختلف هذه الكبيرة بحسب هذا السب، كما أن الكبائر في أنفسها تختلف بحسب حال أهلها واستهانتهم بها وتكرارها. وقتاله كفر، أي قتله كفر أصغر، كفر عملي. ولما كان السب والشتم والقدح ذريعة إلى قتله صار له حكم الوسائل، وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. نعم. أحسن الله إليك. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. رواه البخاري وأحمد. هذا حديث رواه الإمام البخاري وغيره عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرمي رجل رجلا، ورجل هنا لا مفهوم لها، حتى لو امرأة، حتى لو بزر، حتى لو إنسي أو جني، يرميه بفسق أو بكفر بما يوجب المسبة، إلا إن كان كما كان وإلا رجعت عليه. وهذا فيه أن المسبة رجاعة، ولهذا يقول العقلاء والحكماء: الساب إنما يسب نفسه، وإن وجه السب لغيره ترجع عليه إن لم يكن به ما وصفته. فلو وصفته وسببته بالخمر: يا شارب الخمر، فإن لم يكن كذلك كنت أنت في حكمها. ومثله: يا زاني، ويا سارق، ويا ظالم، ويا جاحد. والفجرة في الخصومة والفجار في خصوماتهم يتعوضون عما في نفوسهم الرديئة وقلوبهم الخبيثة بكثرة السب والشتم واللعن والفجور فيها، وهذا لا ينطلي إلا على السذج من الناس. أما الفقهاء والعلماء والحكماء يعرفون أن الألم على قدر، أن الصرخ على قدر الألم، وربي جل وعلا يعلم الخبايا ويعلم المقاصد ويعلم النوايا ويعلم مكنون الصدور. ولهذا من حكم الحكماء ونوادر الفقهاء والقضاة أنهم إذا عرفوا الرجل يعرفون أبطاله بكثرة هياطه وسبابه، أنه يعوض نقصا أو يهول على من أمامه، وهذان وسيلتان من حبائل الشيطان. يهول على من أمامه بما يذكره، وعندما يذكره من السب ودعاوى الفجور والظلم، وعند التحقيق إذا هو الظالم في نفسه يتهول بها من الساذج الذي لا يحسن تدبيره ولا عقله في تمحيص الأمور وتبينها وتثبت منها، أو أنه يفعل ذلك ليبعد التهمة عن نفسه، يبعدها عن نفسه بمثل ذلك. نعم. أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتسابان ما قالا فعلى البادي منهما حتى يعتدي المظلوم. رواه مسلم وأحمد. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتسابان على ما قالا. والاعتداء على البادي، البادي هو المعتدي، وهما على ما قال، كل بما وصف به صاحبه، دل على أن السب يتحمل جريرته الساب، والمسبوب إن رد عليه أتى بالقصاص. إذا قال: يا كاذب، قال: الكذوب أنت. إذا قال: يا ظالم، قال: الظالم أنت. فأحدهما ظالم ولا بد، لكن المسبوب إذا رد فهذا قصاص، وإذا سكت له العاقبة في الدنيا وفي الآخرة. والمعتدي هو الذي يزيد، فأول المعتدين هو البادي وهو الساب، وكذلك المسبوب إذا زاد في اعتدائه على رد مسبته قال له: يا ظالم، قال: أنت الظالم، الفاجر، الزاني، الفاعل الثالث. فهذه الزيادة والشيء فجور وإثم واعتداء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أُتِيَ النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب قال اضربوه، قال أبو هريرة: فمن الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. قال: لا تقولوا هذا، لا تعين الشيطان عليه. نعم، أحسن الله إليك. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قذف مملوكا بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. متفق عليه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه متفق على صحته، أنه أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر. وش حد شرب الخمر يا أخواني؟ الجلد، أول ما نزل فيها 40 جلدة، ثم اتفق الصحابة على زيادتها إلى 80 جلدة، لأنه إذا شرب الخمر طاش عقله فقذف ورمى، وجاء في الشريعة أن حد القذف إيش؟ ضربه 80 جلدة، فاستقر بذلك. قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده، ومنا الضارب بثوبه، ومنا الضارب بنعله. فقال رجل: أخزاك الله، يقول لهذا المضروب. وجاء أنه قال: أخزاك الله، ما أكثر ما يجاء به. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، لا تعينوا الشيطان على أخيكم، لا تعينوه على أخيكم. ما الإعانة هنا؟ أن أخزاك الله دعاء ومسبة، دعاء عليه بالخزي، ومسبة أيضا بأنه فعل ما يوجب خزيه، وإنما حده في شرع الله الضرب إذا حكم ولي الأمر، وإلا يستر على نفسه ويتوب. وفي هذا تنويه إلى مسألة: من الناس من يأتي بالدعاء وليس المراد الدعاء، وإنما المراد التشكي أو السب. مثل إذا قلت لولدك الله يصلحك، عرف ولدك أنك بهذا تسبه وتؤنبه، لا تدري بذلك حقيقة الدعاء. فلهذا الدعاء على نيتك، هل خرج مخرج الدعاء المحض أو خرج مخرج الذم والسب والشتم؟ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل لما قال أخزاك الله، قال: لا تعينوا الشيطان على أخيكم، لا تعين الشيطان على، مع أنه إنما دعا، لكن دعا عليه بالخزي، فكان هذا بمنزلة سبه. ومن قذف وليه، من قذف مولاه رقيقه بالزنا، له عبد يملكه أو أمة يملكها، ثم اتهمهم بالزنا وهو غير صادق، اقتيد منه يوم القيامة، أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. فاللسان ثماره إما حسنة يرتفع بها العبد عند الله، وإما والعياذ بالله سيئة يوبق بها في الدنيا وفي الآخرة. ومركم الحديث: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. اللفظ الآخر: يهوي بها في النار 70 خريفا. من سخط الله أي بلغت عند الله مقتا وسخطا، وبلغت عند الله عز وجل إثما حتى أرداه بها. فاللسان حصائد خير أو حصائد شر، والأمر بيدك يا أيها المكلف، بيدك يا عبد الله، وبيدك يا أمة الله. فزن الكلمة قبل خروجها من لسانك، فإن خرجت فهي تحكمك، فإن كانت خيرا فيا سعدك، وإن كانت غير ذلك فتفادى الشر بتحلل من أهلها في الدنيا واستغفار من الله عز وجل منها في الدنيا وما يتعلق بالدين، وإلا فإن غوائلها عليك. عصم الله وإياكم بعصمته، وحفظنا وإياكم بحفظه، وكلأنا برعايته وعنايته. اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة، اللهم لا تفضحنا لا في الدنيا ولا في الآخرة. اللهم أجر علينا نعمك وإفضالك، وأجرنا من سخطك وعذابك، وأورثنا فردوسك الأعلى من الجنة إخوانا على سر المتقابلين، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم شيخنا، إذا قرأت الجناية في الإنسان فجوة قدامه إليها، ثم وجد أيضا فجوة قدام ولها، ما حكم ذلك؟ وجد فجوات أمامه، يعني وجد عدة فجوات أمامه. نعم، صلاة الجنازة إتمام الصفوف فيها ليس كإتمامه في صلاة الفرض، ولهذا أذن بأن يكون نقص في أطراف الصفوف، فالمشروع فيها ثلاثة صفوف أكثر، وإن لم يتم الصف الأول والثاني والثالث، ولهذا تسومح في صلاة الجنائز ما لا يتسامح في الفرض الذين أمرنا فيه بإتمام الصفوف الأول فالأول، وأن نسد الفرج، فإذا تقدم ليسد الفرج فهذا مستحب ولو تقدم أكثر من مرة، والله أعلم. نعم، وجميع المسلمين، وجميع المسلمين حتى اللي ما قالوا آمين، ما ودك؟ أي نعم. عندك سؤال؟ دعاء الله يستجيب منا ومنكم المسلمين. سم أي يقول إذا كان شخص معروف بأنه علماني أو ليبرالي أو عنده عقائد فاسدة، فهل يجوز أن نتهمه بذلك؟ الاتهام بهذا اتهام بالكفر، ولكن إذا أظهر فسقه فأعلن هذا الفسق أنت، قل يقول بكذا، لا تحكم عليه، الحكم ما هو بلك، قل يقول بإباحة الزنا، بإباحة شرب الخمر، بإباحة كذا، بانتقاصه من الشريعة، إذا كنت متأكدا متوثقا مما تقول، لا مجرد التهم التي تدور بين الناس وتدار في مجالسهم ووسائلهم. هذه مسائل مهمة داخلة في أمور السب، وهي إما مأمور بها كما كان في أحكام في الأحوال الستة، فإن هذا من المظهر للفسق إن يتحقق فيه، لكن الحكم ليس لك، الحكم لأهل العلم ولولاة الأمر، والله أعلم. نعم تفضل. نعم، إنسان صلى خلف الإمام وبعد الصلاة لم يدري ماذا فعل الإمام وماذا قرأه ماذا فعل، نقول قم وأعد صلاتك، لأن الخشوع والطمأنينة ركن من أركان الصلاة، والله أعلم. نعم، يقول ما هو الواجب علينا في ما جاء من وسائل ورسائل في الجوال فيها مناكر؟ أن تنكر بحسب الاستطاعة، فإن كنت تعرفه رد عليه بأن هذا الذي أرسلته لا يجوز ولا يصح وهذا حرام، وإن كان في ضمن مجموعة بلغ عليها المشرف، فإن استمروا على ذلك فاخرج معهم كالغيبة والسب في مجلس، إن لم يستجب لك وجب عليك القيام والخروج منه، والله أعلم. سم، وإن عاقبتم بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. نعم، في قول الله جل وعلا في آخر سورة النحل، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، يدخل فيه السب، إذا سبك أو ضربك أو اعتدى عليك فليس لك أن تزيد على القصاص، فإن كان الاعتداء يسري فيه سرايات، تعرف مريض سكر وإذا صبخته يبي يرتفع السكر عليه ويموت، لا يجوز لك ذلك، واضح؟ السراية التي تتحققها لا تجوز، ولك أن تأخذ حقك بالوسائل الشرعية أو بأن تصبر وهو خير لك وأفضل وتجده عند ربك جل وعلا، وهذا في عموم ما يلقاه العبد من صنوف الأذى، له أن يقتص لنفسه لكن ليس له أن يزيد، وخير له من ذلك ومن هذا وذلك هو أن يصبر، يبتغي بالصبر ثواب الله، وصلى الله وسلم على رسول الله.